فقد حل رفع عنقه. وكذلك من جحد التوراه والانجيل وكتب الله المنزله او كفر بها او لعنها او سبها او استخف بها فهو كافر. وقد اجمع المسلمون ان الفتوى في جميع الاقطار المكتوبه في المصحف بايدي المسلمين مما جمعه التهفتان من اول الحمد لله رب العالمين الى اخر. وقل اعوذ برب الناس انه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان جميع ما فيه حق، وان من نقص منه حرفا قاصدا لذلك او بدله بحرف اخر مكانه او زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الاجماع واجمع على انه ليس من القران عامدا لكل هذا انه كافر. ولهذا راى مالك رحمه الله قد لمسب عائشه رضي الله عنها بالفريه لانه خالف القران، ومن خالفه قتل، اي لانه كذب بما فيه. قال القاضي عياض: وقع الاجماع على تكفير من دافع نص الكتاب او خاص حديثه اجمعا على نقله مقطوعا به.